كتابات الإمام ابن القيم تربية لمن فهمها حق الفهم، فهي توجيهات تصل العبد بربه وتنير الطريق، لأنه دائما يستند في مقالاته ورسائله ويعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. ففي هذا المقطع ابتدأ هذه الرسالة بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فليستكثر الإنسان منها. خلوا معك، خلي عندك. ابتدأ هذه الرسالة الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي كنز من كنوز الجنة كما أسلفت، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من البراءة من الحول والقوة، إلا بإعانة الله عز وجل على إلا بإعانة الله لعباده على فعل الخير وترك الشر والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من القول الحسن والعمل الصالح. فمن تبرأ من حوله وقوته إلا إذا أعانه الله عز وجل على ذلك فهو الموحد، لأن الجملة شعار المؤمنين. والبدء بالدعاء في الشروع في الأعمال في التأليف وفي الخطابة والنصائح والمكاتبات مطلب شرعي، لذا نراه قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله تبارك وتعالى كفاه ما أهمه، أمنه مما يخاف، وحقق له ما يطلبه بفضله ورحمته عليه. وحيث إن النعم بيد الله عز وجل، هو الذي يسبقها على من شاء من عباده، والنعم دينية ودنيوية. فأما النعم الدينية فإن الله يعطيها من يحب من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وأما نعم الدنيا فالمخلوقات شركاء فيها، كل يعطيه الله عز وجل بحسب حكمته. ثم واصل الدعاء ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، فقالوا أن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه أعمال جليلة لا تتوفر إلا في حق المؤمنين الكمل في إيمانهم. الشكر النعمة عبادة عظيمة فيها اعتراف بالرب المنعم تبارك وتعالى، وفيها تصريف النعمة في محلها، صرفها في محلها، وشكر الرب تبارك وتعالى عليها. فإذا قيدها بهذه القيود التي ذكرها الإمام ابن القيم، فقد سلك طريق الصلاح والفلاح. وما ذلك إلا أن الجمع بين هذه الأعمال الثلاثة، عنوان السعادة وعنوان الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فالمحافظة على هذه الأعمال، الشكر على النعماء، والصبر في حال الضراء، والاستغفار في كل حال من الأحوال. فالعبد يذنب وقد يعلم وقد لا يعلم، وباب مغفرة الذنوب وسبب ذلك اللجوء إلى الرب تبارك وتعالى باستغفاره، فهو الذي يغفر الذنب ويقبل التوب، كما قال عز وجل: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والخلاصة أن المؤمن يحرص تمام الحرص أن يكون من الشاكرين لنعماء الله عليه، ولا يحتقر شيئا من النعم، وينتظر الزيادة من الله كما وعد: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويحذر من كفران النعمة إما بصرفها في غير حقها، وإما بنسيان الله تبارك وتعالى الذي أكرم وأنعم من خير الدنيا والآخرة، وكذلك التحلي بخلق الصبر عند الضراء على اختلاف أنواع الأسباب من مرض وفقر وخوف وغير ذلك مما يذوب الإنسان. وهكذا يكثر من الاستغفار، لأنه من أجل الأعمال وأفضل القربات، التي تقرب العبد إلى الله زلفى؟ والله أعلم. نقرأ ولا في أسئلة؟ في أسئلة ولا نقرأ؟ أسئلة. طيب. وين السؤال؟ إلا هنا في المجلس. في المجلس. طيب. نفتح باب. طيب. ثانية. باقي. هذا سائل يسأل يقول ما هو الراجح في عدد ركعات قيام الليل؟ في عدد ركعات قيام الليل الأمر في عدد ركعات قيام الليل واسع، فمن صلى 11 أو 13 فقد أصاب السنة، ومن صلى أكثر من ذلك ركعتين ركعتين فقد أصاب السنة، ومن صلى دون ذلك بقدر ما يستطيع فأجره على قدر عمله. فقيام الليل كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس فيه عدد معين، لذا فالناس يختلفون في عدد الركعات في مكة وفي غيرها من المدن الأخرى، وكل على سبيل وسنة، فلا حرج على من زاد على 11 ولا حرج على من اقتصر على 11 أو 13، فالكل سنة. هذه سائلة تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في شهر رمضان؟ يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لا تمس المصحف، أو بوسيلة من الوسائل بحيث لا تمكن يديها من مس المصحف، بوسيلة إما من يفتح لها ممن هو على طهارة من محارمها أو نسائها، وأما مس المصحف فيكره في حق الحائض من نفساء. عن طريق الجوال إذا كان المصحف فيه مكتمل فهو حكمه حكم المصحف. هذا سائل يسأل يقول بأي تفسير تنصحونني أن أبدأ بالقراءة علما بأنني مبتدئ في اللغة العربية؟ إذا كان لديه مختصر ابن كثير لمحمد نشيب الرفاعي يبدأ به، فإن لم يوجد لديه وعنده تيسير كريم الرحمن تفسير كلام المنان للشيخ السعدي يبدأ به. فبهذين الكتابين يستحسن البدء في التفسير لما فيهما من الاختصار والسهولة ووضوح المعاني. هذه أخت شابة تعيش في فرنسا مع والديها، ووالداها لا يريدانها أن تلبس الجلباب، ويقولان إن الحجاب مناف للحرية، فما هي نصيحتكم علما أنها تخاف أن تخرج من البيت؟ ينصح الوالد والوالدة إذا كان من المسلمين فينصحان بأن تعاليم الإسلام كلها خير، والشر في سواها، فعليهما أن يعين هذه الفتاة على الستر الشرعي، على الحجاب الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أمر به هو أحكم الحاكمين. وأما دعوة بأنه كتم للحرية أو هضم للحرية أو مخالفة للعادة، فهذه دعاوى شيطانية يمليها الشيطان على من قل نصيبه من العلم والإيمان. فالحذر الحذر في الوالدين من التعرض لهذه الفتاة التي تريد أن تطبق الحجاب الشرعي على نفسها، ونسأل الله أن يجعل لها فرجا ومخرجا. السؤال الأخير من الجزائر: إنا نحبك في الله يا شيخ. سؤال: كيف نختار الزوجة الصالحة وما هي مواصفاتها؟ وهل إذا وجد ذات دين لكن لا يعجبه جمالها ويخاف إن تزوج بها أن يندم بعد ذلك وأن يؤثر ذلك في العلاقة بينهما، فما العمل؟ أفتونا بارك الله فيكم. يقول: كيف نختار الزوجة الصالحة وما هي مواصفاتها؟ وهل إذا وجدت ذات دين لكن لا يعجبه جمالها ويخاف إن تزوج بها أن يندم بعد ذلك وأن يؤثر ذلك في العلاقة بينهما، فما العمل؟ أولا، أمام هذا الشخص الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين. فإذا توفر للإنسان في مخطوبته الجمال والحسب والدين فذاك، وأساسها الدين، لأن الدنيا قصيرة والدار الآخرة هي الحيوان، وزوجتك في الدنيا أيها المؤمن هي زوجتك في الآخرة، فالحياة ممتدة وليست منتهية بالدنيا. فإذا توفر للشخص بعد البحث والسؤال والتأني وقت الخطبة توفر له الجمال مع الدين، فهو يحقق له مقصده من محبة الجمال، وهو أمر محبوب للناس، ومحبة ذات الدين الذي هو الأساس. وعلى كل حال، في التأني السلامة وفي العجل الندامة. كيف إذا تزوج امرأة ليست ذات جمال يخشى أن يؤثر على العلاقة؟ لا يقدم على الزواج من امرأة غير مقتنع بالزواج منها ولو كانت ذات دين. إذا لم يقتنع ويقنع نفسه ويقدم عليها برغبة مؤثرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا رأى بأنه ستكون الحياة الزوجية ليست مستقيمة على الوجه المراد، فلا يقدم على الزواج منها، وليختر من النساء المسلمات المؤمنات ما تعجبه، ولا حرج عليه. غير أنه لم يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.